السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. محدش وقع في الغلطة بتاع حلال حرام لولب حق نفس مش عارف إيه. ما تبدأش تتفرج يا جماعة نتفرج على العيد بحت مش هناخد الدين خالص. هل مكتوب عليها عيادة تحديد النسل؟ كلمة تحديد النسل دي يعني لنا مشاكل دينية واجتماعية ما حصل ليها ولا ايه؟ مش كده؟ عنوان الدرس اسمه ايه؟ كلمة كلام بيقول لك احنا مش بتوع الكونتراسكشن بس، لا احنا لينا مهام كتير قوي. اقول لك ايه المهام الكتير دي؟ اقول لك بسيط. اللي بتخلف عن كتير ممكن نعملها تحديد للنسل، واللي ما بتخلفش خالص ممكن نعمل عقد مساعدة للخلفة. طب واللي بتسقط كتير وممكن كمان نعمل مساعدة للي بتسقط كتير. لا عايزين نظبط الأسرة، هو فعلا هي اسمها تنظيم أسرة، عايزين نظبط الأسرة. يعني إيه يا دكتور؟ الكتير هنخف شوية والقليل نزوده شوية. الست اللي بتصرف فيها ربنا يديك الابورشن تصلحها شويه. شوف ازاي ولاد الذين عندنا في المستشفى جم وتخيلوا على اسم عندي في الكونتراسبشن علشان ما يحصلش هذه المشاكل اللي احنا بنواجهها. عملوا حاجه اسمها ايه؟ عملوا عندي حاجه اسمها كابل بلان. فيبقى الدرس بتاعنا النهارده هو جزء، لكن مين الجزء الثاني يا دكتور؟ فيرتيليتي. لما فهمنا ان في جزء تاني هو الابورشن، فبتكون الدرس ده كل الكلام ده. لكن الكلام بيتكلم النهارده على ايه؟ التحقيق كونتراسبشن. لو عايز اسالك سؤال مباشر كده، قصه هبله ما فيهاش حاجه، يعني ايه يا عبدي اشهر عبدي وسيله لمنع الحمل؟ سؤال مباشر جدا. ايه اشهر؟ ما فيش حد هيجاوب غلط. مبدئيا اللبلب ولا راس منع الحمل؟ أكيد البنت دي فاهمها كويس. أشهر وسيلة عندي حضرتك لمنع الأسرة هي طبعا هي دي. يا عارف أجمل حاجة في الدنيا إن أنت تفرد عندي الموضوع كله برسمة. ليه يا دكتور تفرد الموضوع كله برسمة؟ لأن حضرتك تفاجئ ان في عندي كميه انواع كونترسبشن لا حصر ليها ولا اول ولا اخر. طيب دكتور ما تخلصنا كده وتقول لنا من الاخر ايه احسن وسيله عندي لتنظيم الاسره، عشان برضه احنا ناويين نتجوز وبتاع. للاسف الاجابه بيس ولا نو؟ There is no ideal عندي contraception method whatever. امال ايه الاخبار يا دكتور؟ اول لما العيانه بتدوم بتجيلنا وبتقعد قصادنا بنعمل لها ايه؟ في كده عندنا في العيادات الخارجيه بتاعت عيادة تنظيم الاسره شرطه كده سمسمايت بنفتحها وبنسميها كافيتيريا الكونتراسبشن. يعني بنفتح كده الشنطه دي بتاعت كده اسفنج، والاسفنج ده موجود فيها محمد لولب، وموجود فيه راس على الحمل، ومرمي مثلا فيه كوندوم، ومرمي فيه مثلا الابره والخيط اللي هنعمل بيهم تيوبر سترلايزيشن. كل الوسائل عندي موجوده. المفروض نعمل بقى حاجة المفقودة في الطب المصري. ايه الحاجة المفقودة بين الطبيب والمريضة في الطب المصري؟ الصراحة كونسلنج. تعمل معاه كونسلنج وتكلمها على ايه بقى؟ تكلمها على جميع الادفانتجز والديس ادفانتج بتاع كل، لان بيني وبينك مفيش عندي حاجة خالص ليها ميزة. كل حاجة ليها مزايا وكل حاجة ليها عيوب. بس تعالى بقى نتكلم عليهم عندي كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا جماعه ارسم ورايا، ارسم البلاست عندي وقول ان دي عندي اشهر وسيله عندي لمنع الحمل. يا دكتور اشهر وسيله عندي لمنع الحمل؟ لا اتضح ان هو لا لولب ولا راس منع الحمل، انما هو ايه يا دكتور؟ اللاكتيشن. طب عارف يا دكتور اللاكتيشن ده الكافيتي دي اسمها ايه؟ بيسموها physiological method. يعني method اللي انت بتحتاج اي تدخل خالص. دي الاشهر في العالم على الاطلاق. وحد جاي يموت يقول لي الرضاعة ليه عندي وسيلة فعالة لحد ما بالذات اول 6 شهور؟ اشمعنى اول 6 شهور؟ لا اسمعت ايه المشكلة كانوا بيسمعوك ازاي في دروس الاطفال اكسكلوسيفلي فاكرة؟ اقول لك لان في اول 6 شهور البيبي بيرضع عندي بشكل ايه؟ اكسكلوسيفلي. طب انا دايما الاسئلة بتبقى كده، اذا كانت دي الاشهر طب فما هي عندي الوسيلة الاقدم؟ حد عارف ايه هي الوسيلة الاقدم؟ حد عارف ايه الوسيلة؟ الاقدم دي اكيد مين اول ناس اخترعوا كل حاجة؟ الفراعنة. ده اي سؤال تتسأله فراعنة، مين اول ناس اخترعوا الدش؟ في الانترنت فراعنة، على الاقل وانت ساكت خالص تمام؟ ايه بقى اخترعوا ايه؟ اخترعوا اختراع غريب قوي، عارف كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيجيبوا ايوه بصلة ويقوروها ويحطوها في سيرفس. ليه قوروها؟ عشان تلبس في البورش ايه؟ فاجينيس. وايوه عاملين كده بالظبط، ايه السبرمات كانت بتعمل كده برضه. تيجي السبرمات تطلع تلاقي عندي بصله قطشين، كل سبرم يقطص ينزل، كل سبرم يقطص ينزل. كانوا بيسموها الميثود ايه يا جماعه؟ كانوا بيسموها ميكانيكال ميثود. يعني ايه يا دكتور ميكانيكال ميثود؟ يعني ميكانيكال بارير حاجز عندي مش اكتر من كده. وعايز اقول لك حاجه بقى، طبعا هي معقوله في واحده تحط بصله جواها يعني ده جوزها يطلقها تديهم؟ فهم كانوا بيحطوا عليه بقى خلطه حنه وشويه عسل وعلى شويه حجر جيري كده من اسوان على ورقه بيكربوناته كده فبيحملوها يعني. ولعلمك زي ما انت شفت البصله مش مجرد بتشتغل عندي بشكل ميكانيكي وبس، ده الدموع اللي بتنزل منها بتاذي مين؟ سبرمانك. يبقى عشان كده ده في حاجه اسمها ميكانيكال وفي حاجه اسمها ايه؟ كيميكال. طب عليك كيميكال. شفت احنا عمالين ازاي معدل عندي بالميثودز؟ يبقى مين اشهر ميثود عندي على الاطلاق؟ لاكتيشنال امينوريه. واسمها ايه؟ فيسيولوجيكال ميثود. طب مين اقدم على الاطلاق؟ بارير ميثودز اللي هي ايام الفراعنه دي كانوا بيحطوا اي حاجه. اللي هي دلوقتي بقت بصله ولا بقت حاجه اسمها كوندوم؟ كوندوم. واخد بالك زي ما في كوندوم للميلز there is كوندوم فور ايه؟ فور فيميلز. في كوندوم فور كيس مفيش مشاكل تمام. ولو تاخدوا بالكم كل الكوندومز اللي في السوق ممزلقه. يعني ايه مزلقه؟ عليها ماده كده عليها ايه؟ كيميكال. والكيميكال ده اللي بيموت السبرم. حد عارف اسمه ايه؟ اسمه عندي سبيرمي سايدلز. طب انا عايز اعرف بقى خلاص الاشهر والاقدم، عايز اعرف بقى ايه عندي الوسيله الاكثر مبيعا في مصر وايه عندي الوسيله الاكثر مبيعا عندي في العالم الخارجي. الوسيله ملهاش علاقه باللي انا عملته دلوقتي. الوسيله الاكثر مبيعا عندي في مصر هي الايه؟ اللولب. مصر لوالب رغم ان هي زفت. عارف انا بقول لك there is no ideal method. اللولب ده مليان disadvantages عنيفه. عارف اللولب اللي معمول كده عمال بيجرح يمين شمال في الانوميتر بيعمل ايه؟ بليدنج. والفتلتين اللي مرميين تحت لما السلم يطلع عليه الاورجانيزم ويحصل ايه؟ انفكشن. وما تفهمش ليه المصريات بيحبوه. انما الاجانب عندي بيحبوا ايه؟ بيحبوا يستخدموا اقراص ايه؟ اقراص اهي رسمها اهي عندي في البق. اقراص ايه يا دكتور؟ اقراص عندي منع الحمل سي او سي. عارف بقى في مصر عندي بيكرهوا بيحبوا اللوالب وبيكرهوا السي او سي ليه؟ لان السي او سي فيه ديس ادفانتج عنيف. حد عارف ايه هو؟ هو مبدئيا يا جماعه جميع الاعراض الجانبيه للسي او سي هي الاعراض العاديه بتاعت الايه؟ حمل. عارف ايه مشكله السي او سي؟ بيدخن. يقول لك المصريات يقول لك ايه؟ بيربي ميه تحت الجلد بيورم. علشان كده ما تلاقوش منتشر في مصر، انما تلاقي السي او سي دي اكتر في مين مثلا؟ فرنسا مثلا. قال يعني ايه؟ فرنسا ها رفيعين محترمين دول ياخدوا سي او سي ومفيش مشاكل. اما المصريين اللي اساسا كده بيخافوا على قوامهم لا ايه؟ لا لا لا لا يتشوه اكتر ما هو ماشي. انا خدهم على قد عقلهم لغايه دلوقتي. دبليو اوكي. ايه الميثودز بقى الاخرى غير الاي سي دي يا دكتور؟ والله الميثودز كتيره قوي تحتها تندرج تحت عنوان ايه؟ هرمونال. ولعلمك هرمونال ده اكبر غلطه اتعملت عندي السنه قبل اللي فاتت. اما جه قال لهم ديسكاس ايه بيتاخد بالبق؟ لا ما اسموش سي او سي، اسمه او سي بيز. What is meant by OCPs? Oral contraceptive pills. وحاجات من المتشابهات. حاجات ايه هنا؟ COC. طب هات ايه هنا؟ حاجات من المتشابهات. نص النمرة طارت يا حلو. كتبت الاندوميتريوزس ونسيت اكتب الايه؟ ادينومايوزس. كتبت الفيزيكلر مول ونسيت اكتب مين؟ كوليوكارسينوم. نص النمرة طارت يا باشا. وده حصل والله العظيم ما بقرا عليك، حصلت من سنتين تقريبا او ثلاثة. ده يا دكتور عندي يبقى الاورال كونتراسيبتيف بيلز دول عباره عن ايه؟ حاجتين، سي يو سي اللي هي كومبايند اورال كونتراسيبشن عباره عن استروجين زائد عندي بروجستيرون. طب واخبار ايه يا دكتور الاستروجين والبروجستيرون دي؟ كانت بتتاخد عندي كل 21 يوم وتتساب ايه؟ اسبوع. كل 21 يوم وتتساب ايه؟ اسبوع. طب وايه مسؤوليتها يا دكتور؟ عملت مشاكل كتيرة جدا جدا جدا بسبب ايه؟ مية. عملت مشاكل كتيرة جدا بسبب انهي هرمون فيهم؟ هو الاستروجين ده اللي عمل عندي كل المصايب. فعلشان كده اخترعوا عندي وسيلة أخرى ما فيهاش غير مين فقط؟ ما فيهاش عندي غير بروجسترون فقط. بس حد يقول لي بقى في الموضوع ده عمل عندنا مشكلة كبيرة قوي. ايه؟ أؤمر يا محمد مذكرة ليه عم فتحة؟ بتاعت عمرو؟ عمرو عبد الوهاب مذكرتك يعني؟ هو مش معانا. طب بصيها بصيها بصيها. تمام؟ الموضوع ده عمل لنا مشكلة كبيرة قوي. ايه يا دكتور؟ ان انت لقيت عندي منتج في عندي الاستروجين ده هو عندي الهرمون الضار فشلناه فبقى عندي مين؟ بروجستيرون اونلي بيلز بروجسترون بس. بس اعتقد اما انت اديت منتج فيه بروجسترون بس ان انت هيدي نتيجه بنفس الكفاءه ولا الكفاءه عندي هتقل؟ انا اعتقد الكفاءه هتقل في ايه على فكره؟ الكفاءه هتقل النص. فعشان عندي اعوض هذه الكفاءه اللي قلت جامد اضطررت باضطرار ان هذه البروجسترون اونلي بيلز تتاخد ازاي؟ حد عارف فيكم تتاخد ازاي؟ والله العظيم جامد فيكم يقول لي تتاخد ازاي؟ لا توقف لا توقف عندي تماما تتاخد عندي بشكل كل يوم. ليه يا رؤيه تتاخد كل يوم؟ علشان تعوض الايه؟ نقص الاستروجين اللي ضار منها. يبقى السي او سي تاخد كل 21 يوم. البي او بي شلت الاستروجين قلت الكفاءه عندي بس غصبا عني والله شلت الاستروجين عشان السايد افكتس البشعه لكن اضطررت انك تدي ايه؟ كل يوم كل يوم في نفس الميعاد يا اروى بالتحديد. يعني لو الساعه 10 بالليل هيبقى كل يوم ساعه. عارفه علشان ما حدش ينسى حاجه اجمل حاجه انك تربط عندي اخدان الاقراص بالايه؟ اكل ايه يا فجعانين؟ ايه يا جماعه كده؟ بالسلطه؟ بنوم ايه يا ابني انت؟ بالسلطه؟ طبعا طبعا. نقول ايه؟ كل يوم الصبح اما عندي هصلي الفجر هصلي الفجر واخد القرص. علشان لو نسيت تصلي الفجر ما تاخدش القرص ويبقى على عقاب الرب انك ايه؟ تحلم على طول. يبقى تربط عندي طبعا بالسلطه اليهود بالسلطه بتاعتهم بالسلطه بتاعتهم. ماشي اوكي. يبقى اربط عندي الفجعانين يربطوه بالاكل مفيش مشاكل. بس عايز اقول لك حاجه بمناسبه الاكل انت فطرت ايه النهارده؟ شفت المشكله دي يا جماعه؟ وهذه المشكله تقابلكم جميعا يا سيدتي ان عادي جدا انك ايه؟ ترسي ترسي بسهوله جدا جدا ولا ويقول لك بنزل قطط تاكلوا ايه؟ تاكلوا تنكر. يعني ممكن تقول لها انت اخدت القرص امبارح؟ طب واول امبارح؟ والله ما انا فاكره. طب واول احتمال جوزي يكون هو اللي اخده. ما فيش داعي ده اللي هو ايه؟ الموضوع ده بيتنسي. عشان كده عملوا اختراع رهيب. حد عارف عملوا عندي ايه اختراع علشان موضوع النسيان ده؟ خلاص جابوا متر. بدل ما يدوا الاقراص عندي في اقراص بتتكلم طبعا في اقراص اللي هي والله العظيم بتتكلم بجد ما تفتحش بقك كده وتسبهالي. في قراص بتتكلم وبتقول لك خدني دلوقتي. وحياة ربنا وبهزر. وحياة ربنا بتتكلم. علشان كده اخترع عندي ان هذا البروجسترون يتاخد حقنه عضل. يتاخد حقنه عضل كل قد ايه؟ ثلاث اشهر مش موضوع المسائل ده يا جماعه. وايه اللي بيتاخد عندي؟ عضل عندي بيتاخد عندي ولا محتاج نفسك ليزي جدا. مفيش عارف لو في فايده كنت اكلمك. انا بنعور على عيني. حقنه اسمها ايه؟ ميدروكس بروجسترون اسيتيت. ولازم ميدروكس بروجسترون اسيتيت عشان يقدر يتاخد كل ثلاث اشهر لازم على هيئه ايه؟ مخزن. يعني ايه مخزن؟ بينفع يكون ميدروكس بروجسترون اسيتيت الحقنه المشهوره اللي كام ملي جرام يا دكتور؟ ال 150 ملي جرام كل ثلاث اشهر. يعني الست دي هتاخدها كام مره عندي في السنه؟ اربع مرات في السنه. وبرضه عندي بس شفت بقى شفت انا عمال بسرح بيك ازاي؟ يبقى سي بي سي سوبر سترون البي او بي دول بس. طب وتزيد بقى؟ بريجسترون بس اصل ده قبل ده ها؟ ده في قبل ده. طب يا دكتور كل ثلاث اشهر يا دكتور. طب انا برضه ممكن انسى ميعاد المفروض اخد فيه الحقنه زي ما بنسى اجيب لحضرتك الفيز. ماشي؟ طب ساعتها اعمل ايه؟ راح اختار عندي الاختراع عباره عن فولاذ امبلانس بتتحط عندي تحت الجلد. ستة امبلانس اتحطوا كده زي الانابيب. والستة امبلانس دول يا دكتور عارف بقى مش يشتغلوا عندي ثلاث شهور، عارف يشتغلوا عندي كام سنة؟ حد عارف؟ خمس سنين. ويسمى يا دكتور الامبلانس بتسمعوا معايا ولا لا؟ ويسمى يا دكتور الامبلانس دول يسموهم ايه؟ يسموهم عندي نور بلانت. عارف يعني ايه كلمة بلانت؟ بلانت يعني امبلانتيشن، يعني يجزروا عندي تحت الجلد. وعارف عندي كلمة نور دي جاية منين؟ جاية من الهرمون اللي فيهم. الهرمون اللي فيهم اسمه ليفو نور جسترال. ايه يا دكتور عندي حضرتك يعني ايه ليفو؟ ليفو مش ديكسترو، ليفو اصنعها كده يعني. طيب ويعني ايه نور؟ لا تفهمها بعد كده. نور دي يعني لا بس هتفهم نور يعني نور. طب وجست؟ جست اشمعنى سموها جست؟ يعني ايه جست؟ قريبه من ايه؟ وايه اللي علاقه الجستيشن بالبروجسترون؟ ده الجستيشن كله ايه؟ بروجسترون. يبقى لا اكتب جنبيها اللزقه. يعني ايه يا دكتور اللزقه؟ يعني كل ما حضرتك هتقابل عندي اي حاجه غريبه للكونتراسبشن واقول لك ايه الماده اللي فيها ترد وتقول لي ليفونورجسترون. تقول لي يا دكتور ده عامل زي اللزقه طالع لي كده في كل هرمون هنا اقول لك ايه الحاجه اللي فيه؟ تقول لي مين؟ تقول لي عندي اللزقه ليفونورجسترون. طب يا دكتور الامبلانتس دي الامبلانون ده بيقعد عندي الامبلانون ده قد ايه؟ بقول لك يا سيدي الفاضل بيقعد خمس سنين. حد يديني اكتر؟ حد يديني اكتر؟ ايوه يا دكتور اهو اهو اهو اهو ده في دلوقتي هرمون بيبقى موجود عندي متركب فين؟ في اللولب. لا وفي سيبك كلكم عارفينه اصله بس يمكن هو جديد شويه جديد نوفا يعني بيسموه ايه؟ ليفو نوفا. هتبقى كل حاجه جديده عندي بيسموها ايه؟ نوفا. طب وليه سموه ليفو؟ ايه الهرمون اللي فيه زي يا ابراهيم؟ ليفو اسمعنا قلت ليفو نورجسترال لازقه بقى طلعت في كل حته بقى يبقى الهرمون اللي فيه اسمه ايه؟ ليفو نورجسترال. سمعنا فين قبل كده الهرمون البروجسترون اللي في اللولب ده؟ اول مره لا دي مرحله متقدمه عمرو بسم الله ما شاء الله في علاج الديسفانكشن ترام بليدنج لكن اخذناه اول ما خدناه في الاكتوبك من الحاجات اللي بتسلو بتقلل الموتيليتي بتاعت التيوب وتضيع السبع ايام وتعمل ايه؟ توبك. ايه ده؟ شفت بقى لما يجي يقول لك ديسكاس هرمونال كونتراسبشن بتدسكاس كم واحد لغايه دلوقتي؟ الاورال كونتراسبتيف بيلز والنور بلانتس اللي موجوده عندي بيفوق ميدروكس بروجسترون استيت والليفو نوفا لا ده لسه كتير ده في واحد مشهور قوي في الاعلانات في الراديو في الاف ام 100.6 كان وعدني احنا السنه اللي فاتت كلها بيه هكذا زي رينج حلقات بصل كده بتتحط في الفاجينا هكذا جديده نوفي عشان جديده نوفي كانوا بيسموها ايه؟ نوفا رينج نوفا رينج ليه رينج؟ حلقه ويعني ايه نوفا؟ جديده نوفي طب والله يا جدع يا هبه لو قلت الهرمون اللي في النوفا رينج اسمه ايه؟ ليفونورجسترول اللزقه هات لي سمع الاعلانات بتاعت السنه اللي فاتت كتير قوي قوي قوي قوي قوي اللي كان يقول لك ايه؟ جوزك رجع على سهم من السفر افتكرتي؟ ما يهمكيش، حطي نوبري سحبك فجأة وطب عليكي، ما يهمكيش، استخدمي يا سيدتي نوبري تحميكي عندي من التكوشة، فالموضوع أو الإعلان كان قليل أدب، أنا ما كنتش متخيل السيرفيس ده والكلام ده، يقول لك إيه؟ على سهوة، أي حاجة على سهوة استخدمي عندي النوبري. طب كده يا دكتور خلصوا الخمسة؟ لا فاضل واحد، اللي يقولهولي يبقى معلم، بس عارف أنا هرسمه. بس ده بقى بيقول لي الهرمون الاخير في المناخير نزل سبراي. برافو عليكي. ال اتش برافو مين؟ ال اتش ار اتش املوك بس ايه مانر كونتينوس مانر. بس ده لا يستخدم، ده مجرد بس ذكر كده للكونكريت لكن لا يستخدم. ليه لا يستخدم؟ لانه غالي يا جماعه. ال اتش ار اتش املوك ان كونتينوس مانر ده غالي ومليان سايد افكت. غالي يعني ايه يا عبد المجيد؟ بكام جنيه مثلا؟ 850. واسمه ايه في السوق؟ زولاريكس. وكام عمايه ست؟ 10. يعني اوكتا ببتيل ولا نونا ببتيل؟ ديكا ببتيل ان شاء الله. طيب وايه السايد افكت على الطاقه الكونتينوس مانر وافكت الحنفيه من فوق؟ هيديني ستيتس اسمها سودو منوفوزا للستيت. عارف ده بعد 6 شهور يجي لي فراكشر في الرقبه. ده لازم اخلي ظهري وادي معاه مينيمال دوز اد باك. ايه اد باك ثيرابي. طيب يلا بينا راس مال الحمل السي او سي 21 يوم، بي او بي على طول، دلبا 3 شهور، نور بلانت 5 سنين. اللي في اللولب طبعا فين اللولب بيعيش كام سنه؟ 10 سنين. 10 سنين. طب و فاضل واحده. طب مين بيعيش اكتر من 10 سنين؟ جدع لو قلت هايل. فيبرلايزيشن برافو عليك. ستيرلايزيشن. طب يلا اقول لك على حاجه. عارف اجمل حاجه في هذه الرسمه ايه هي؟ انك تقدر عندي تعرف عندي الكونتراسبشن بيستخدم ازاي مع الزمن. يلا كده العب معاكم. يلا العب معاكم. مين عندي اسرع كونتراسبشن بيستخدم وقتي للحظه للتو للحظه؟ الكوندوم ميكانيكال وكيميكال ومعايا الايه؟ النومرينج. برافو عليك. طيب ده للتو للحظه، حاجه الان ويتشال. طب قول لي بقى حضرتك ايه اللي عندي بيستخدم عندي كل 21 يوم؟ سي او سي. طب بيستخدم على طول ما يتبطلش؟ بي او بي. طب كل 3 اشهر؟ ديبوم دروبس بروجسترون اسيتيت. طب كل طب لمده سنتين؟ لا نورفلان 5 سنين. لمده سنتين؟ لاكتيشن. لمده سنتين لاكتيشن. هات. طب لمده 5 سنين النور بلان. طب لمده 10 سنين اللولب. طب مدى الحياه استيرلايزيشن. ومين عندي احسن وسيله في كل دول؟ ولا الوسيله المثلى عندك لتنظيم الاسره هي الطلاق والعياذ بالله. فصل القوات. كل واحد يروح عند الحاج. واحنا يا دكتور ما صدقنا نلاقي عريس. علشان كده يا نصحى تتجوزي تحملي ثاني يوم تسفري عريسك وتوديه عقد عمل قطر ولا البحرين. هي دي انسب وسيله عندك لتنظيم الاسر. وامتى يرجع؟ ما يسيبك من البوز. انا بحب تحصل تاني. يرجع بس الشهر ده او حتى ايه تعمل ال اتش تكسي وتتصل بيه تقول له تعالى خلال 36 ساعه وارجع تاني. انما الزوج ده ملوش لازم خالص. واخد بالك؟ يبقى هو ولا وسيله من دول عندي للاسف ايديال خالص خالص خالص. بس شوف ميزه بقى الفرده ده ايه؟ ان الاسئله بتيجي بالمنظر ده. يعني ايه تيجي بالمنظر ده؟ تعالى كده اديك شويه اسئله. يلا. جه مره من المرات وقال لهم ديسكاس الريفرسبل كونتراسبشن. انا الوسيله الوحيده في كل ده الريفرسبل استيرلايزيشن. طب لو جه قال لك ديسكاس ريفرسبل كونتراسبشن الباقي انت بتبص على الاسئله اللي موجوده عندك دي اكتب جنبيها هي دي اسئله النظري. هي الاسئله الخبيثه دي النظري. طب اقول لك حاجه يا ابراهام من غير ما تبص في الورق. لو جه قال لك عندي ديسكاس عندي شورت كونتراسبتيف ميثودز شورت اكتنج او لونج اكتنج. مين هم اللونج اكتنج؟ طب قول بص اقول لك على حاجه رجاله. اي سؤال يتكتب لك في الكونتراسبشن حاجه من اثنين، الكافيتيريا اللي موجوده عندك في الجدول دي مفروده او الرسمه دي مفروده في الفوتو مانجر في دماغك. طب يلا لونج اكتن كونتراسبشن. ميكانيكال ينفع؟ لا. فيسيولوجيكال ينفع؟ لا. كيميكال ينفع؟ لا. لو لم ينفع؟ طب بعد كده دكتور هرمونات ينفع؟ انهي هرمونات؟ ام كل 3 شهور؟ ام 5 سنين؟ طب بعد كده فاضل ميثود ايه هي؟ ستيريلايزيشن. عرفت ان الكلام ده صعب. عرفت الكلام ده بيجي في الامتحان بيودي في داهيه. وده السؤال جه ديسكاس لونج اكتنج كونتراسبتيف ميثودز. ايه هما اللونج اكتنج كونتراسبتيف ميثودز؟ اللولب، الامبلانتس، الانجكتبلز اللي بتتاخد عندي في العضل والاستابلايزيشن، وما عدا ذلك يعتبر ايه؟ شورت اكتنج. طب خش عندي على السؤال اللي بعديه، بيقول لك ديسكاس هرمون الكونتراسبشن. لا دي سهله، طب بلاش ديسكاس هرمون الكونتراسبشن، العكس ديسكاس نون هرمون الكونتراسبشن. ايه النون هرمون؟ نبتدي من الاول، ميكانيكال ميثودز، سيولوجيكال ميثودز، كيميكال ميثودز، اي يو سي دي، نط الهرمون اللي يبقى مين؟ ستيرلايزيشن. طب مين الهرمونات؟ ما تقولش سي او سي، او سي او سي بيز، وبعد كده انجكتبلز، وبعد كده امبلانتس. لا كده انت كده نقصت. لسه الهرمون اللي في اللولب نقصت، لسه الهرمون اللي في الفاجينا، وفي الاخر تدي له هنا ان ممكن الهرمون اللي في المناخير ده الايه؟ اللي بيبقى جالي عندي وفعلا لا ايه؟ لا يستغنى. يبقى لازم تفرض القضيه قصادك، لانك لما بتعمل كونسلنج مع العيانه مش بس بتقول لها عندك الادفانتج والديس ادفانتج بتاع كل ميثود، ده انت كمان بتقول لها نسبه عندي الفيلير ريت. انتوا عارفين نسبه، حد فيكم سمع عن حاجه اسمها البيرل اندكس دي قبل كده؟ طب حد فيكم سمع على حكايه اتش دبليو واي؟ اتش دبليو واي يقول لك 100 ويمن يير. يعني ايه يا دكتور فيلير ريت؟ ويعني ايه 100 ويمن يير؟ ويعني ايه هذا الكلام؟ 100 يعني 100، 100 100 ايه؟ 100 واحده ست، 100 واحده ست استخدموا هذه الوسيله لمده ايه كامله؟ لمده سنه كامله. وفعلا يا جماعه اللغه بتاعتنا بتاعت التخاطب فيما بعد اسمها بيرل اندكس. يعني ايه يا دكتور؟ اجي اقول لك يا دكتور احسن وسيله، مش قلنا الاشهر ومش قلنا الاقدم وقلنا الاكثر استخداما في مصر والاكثر استخداما في فرنسا؟ طب حد يقول لي مين احسن، مين اكثر كفاءه؟ الاكفأ، الاكفأ تماما سي او سي. عارف الفيلير ريت بتاعها بيتسمى ايه؟ 0.2 بير اتش دبليو واي. يعني ايه الكلام ده؟ من كل عندي 100 واحده ست هيستخدموا سي او سي لمده سنه كامله، كم واحده هتحمل؟ 5 واحده بس مش اكتر من كده. ويجي يقول لك ايه مثلا؟ كوندوم. الفيلير ريت عندي بتاع الكوندوم بيقول لك 3 ل 14 بير 100 وومن يير. يجي يقول لك عندي لولب 1 ل 2 بير 100 وومن يير. يعني ايه عندي؟ يعني ايه 1 ل 2 بير 100 وومن يير؟ كل 100 واحده ست هتستخدم لولب لمده سنه هنفاجئ في الاكل على حملك واحده واثنين. طيب يعني ايه عندي كوندوم 3 ل 14؟ كل عندي فئه استخدمت عندي كوندوم 100 واحده كابل لمده سنه كامله، كم واحده تحمل؟ 3 ل. طب ليه دايما يا دكتور تكتب حاجه لحاجه؟ ليه دايما تكتب الرينج الواسع ده؟ لان في فرق جامد يا جماعه بين النسبه اللي قالها لك المصنع وبين النسبه بجد بتاعه المستهلك. يعني يا دكتور الكلام ده؟ هذا من فرق بين الكلام ده. يعني الكوندوم المصنع اللي بتاعت مصنعه ده بيقول لك ايه؟ اذا تم استخدامه عندي بشكل عندي جيد نسبه الفشل عندي تنقطع. لكن انت هتيجي تستخدمه كمستهلك هتلاحظ ان نسبه الفشل وصلت كام؟ 14. ليه يا دكتور توصل عندك 14؟ لان انت بتستخدمه ايه؟ غلط. انت مش عارف ازاي الكوندوم بيتحط على الوال اراكتيف بينس، مش عارف ان الايجاكوليت لازم يبقى جواه، مش عارف ان هو ما بيتشال بطريقه معينه، غير ان ممكن يكون العيب في الكوندوم نفسه، التخزين بتاعه سيء، جه على السفينه القراصنه اخدوه ديالات مستعمل. واساسا كل الكوندومز اللي موجوده في مصر للاسف ايه؟ كالعاده كل حاجه في مصر ايه؟ صيني، صيني، كل عارف الصيني بيتقطع طبعا طبعا بيتقطع وانت بتفتح الكيس، مش مشاكل يعني. ففي فرق، مش كده تلاقي دايما في لفظين بنتكلم دايما عليهم، بيرفكت يوز وتيبيكال يوز. يعني ايه يا دكتور بيرفكت؟ المثالي، اكتب جنبيه المصنع. يعني ايه تيبيكال يوز؟ تيبيكال يوز يعني انت يا تيبيكال بني ادم اما تستخدمه عندي نسبه، وده اكتب جنبيه المستهلك. يبقى البيرفكت يوز، لا ده صعب جدا اوصل له، ده كلام ثيوريتيكال، ده شغل مصانع. ها؟ لكن عندي بجد شغل المستهلك ده اللي اسمه ايه؟ اسمه عندي التيبيكال يوز عندي. طب وهنبتدي يا دكتور عندي بانهي ميثود على الاطلاق؟ هبتدي عندي علشان نخلص من عندك كونترسبشن كلام تالت علشان تعرفيه، تمام؟ انا جدا جدا ما تحضرنيش تاني عشان تعرف، بس الحصه الجايه تجيبوا ثالث صفحه، ها؟ انما هبتدي بيه بالاشهر على الاطلاق. ايه يا دكتور عندي الاشهر اطلاق؟ physiological methods. يا يا دكتور اخيرا هتتكلم على فتره الامان اخيرا هتتكلم على السيف بيريود انا كان نفسي اعرف الكلام ده من زمان من شويه بقى معلومات زي ما تقول معلومات ايه معلومات عندي عامه اتكلم اخيرا على مين على عندي السيف بيريود يعني يا دكتور السيف بيريود فتره امان من الانتركورس طب دي ميكانيكال ولا كيميكال سيولوجيكال طب مين تاني يا دكتور هتتكلم عليه اخيرا هتتكلم على الرضاعه يا دكتور واذا كانت الرضاعه امنه ولا لا بيسموها لاكتيشنال ايه؟ ايه؟ اخيرا يا دكتور هتتكلم على الكويتس انتربتس لا اشطب عليه مش هتكلم عليه مش هتكلم عليه طبعا هتتكلم اياك يا واد اياك شيطانك يوزك علشان انت مثلا لا قدر الله لسه يعني ما فيش الفلوس مش قد كده ولسه ما استلمتش الفيلا بتاعت الرحاب تقوم تلجا لهذه الوسائل المختله عارف يعني ايه عندي كونتس انتربتس يعني انت ديورنج عندي انتركورس تعمل ايه ترد ويدرو البينس تو اوت سايد وتعمل ايجاكوليشن اوت سايد عندي ذا فاجينا ده اذى ليك وليها على فكره يعني ايه دكتور عملت ايجاكوليشن اوت سايد يعني عملت انتربشن للسكشوال اكت كده اسمها ايه كونتس انتربتس انك تويدرو ذا ميل بينس outside the vagina and to ejaculate عندي في الخارج. اولا هذا الموضوع سهل ولا صعب؟ صعب جدا السيطرة عليه. صعب جدا ان يحصل عندي ejaculation to the outside. غير كده يا جماعة انت متخيل ان الاستورم موجودة بس في السيمن؟ انت عارف ان في شوية secretions بتبقى موجودة قبل الاجاكوليشن والسكريشنز دي بيبقى نازل فيها شوية سبرمات وممكن المدام او يعني الست ده هي مهما تكون تحمل منها انت عارف هذا الكلام فانت عارف انك لو عملت انتربشن للسكشوال اكت ان دي مأساة انت لازم السكشوال اكت تبتدي عندي بايه؟ اكسلتيشن المداعبة وبعد كده توصل لفيز اسمها بلاتو على فكرة الفن بكل ما فترة البلاتو تطول كل ما الاستمتاع يقل قمة البلاتو دي اسمها ايه؟ أورجاز وبعد الأورجاز ده قمته هيحصل ايه؟ ايجاكوليشن واخر فيز عندي نمرة 5 بعد الايجاكوليشن هيحصل كومبليت ايه؟ ريزوليوشن بس ايجاكوليشن فين؟ الفاجينا لما تعمل ايجاكوليشن بره بتنتربت الاكت بتنتربت ايه يا دكتور؟ بتنتربت الخمسه فيزز بتوع السكشوال سايكل اكتبهم ربنا يخليك عشان تسال عليك الشكل الخمسه فيزز بتوع السكشوال سايكل وده بيعمل ايه؟ بيعمل انساتسفاكشن يعني بجد اللي بيقول لك الساتسفاكتوري فيلينج افتر ايجاكوليشن والريزوليوشن فيز وهذا الهدوء والصفاء مع النفس ده بيحصل اما الخمسه فيزز يمشوا عندي بشكل سليم بين الراجل وبين الايه؟ بين الست اي انتربشن فيهم unsatisfactory results يعني unsatisfactory results عارف يا ابني يا ابوه الوقت الارجاز بيحصل contraction بتقفش على مين زي ما انت شايف على الفاسلز فبيحصل نوع من ايه في الحوض congestion عارف بقى بعد الايجاكوليشن والريزوليت congestion ده ايه بيروح لان الايجاكوليشن بره congestion ده ما يروحش والراجل يفضل عنده congestion في الحوض ده هيخليه عند 45 سنة عنده hesitancy و retention of urine بيجيله ايه بقى عند 45 سنة؟ prostate benign enlargement of the breast طب عليه طب وعارف عندي الكويتس انتربتس ده يعمل ايه في الستات؟ احتقان في الحوض pelvic congestion طب ما تجيش بقى تشتكي لي هي بقى ان عندها منوراجيا يبقى حصل احتقان فين؟ uterus او تيجي تشتكي بقى من بولمينوريا يبقى حصل احتقان فين؟ اوفري او تيجي تشتكي من تقل قبل الدوره باربع خمس ايام ده اسمه ايه النوع ده من الديسمنوريا؟ كونجستيف ديسمنوريا تيجي بقى هي تشتكي من شويه ايه؟ كونجستيف سيمتومز ده تخلف اياك حد يعمل حركه متخلفه دي او ايه تاني يا دكتور؟ كويتس انترفين اشطب على الكلام تحت ده انا مش قوي يعني تمام؟ كويتس انترفيمورس يعني ايه يا دكتور؟ شايف الفايز بتوع الفيميل ان يحصل عندي انتركورس فين؟ هنا اهو فريكشن بتوين بوث ثايز المنظر ده كده طبعا ده مش انتركورس اساسا وغير كده ممكن شويه سبيرم يهربوا ايه ده؟ ايجاكوليشن بره شويه سبيرم يهربوا ويخشوا جوه الله امال كان ايه في الفيلم اسرار البنات ولا مذكرات مراهقه؟ يا حاجه خلاص ايناس دي هي لازم ايناس الدليل دي شامل ريحتها في الموضوع مذكرات مراهقه اعتقد اسرار البنات اسرار البنات فمش ده اللي كان فيه الزواج ده فاحمد عايز ايوه شو انت بتتهم الناس بالبطل ها ايجاكوليشن بره ده حتى لو في واحده فيرجن ممكن شويه سبرمات تهرب وايه وتخش جوه وانت تسمع كده بودنك شويه حكاوي بس ولا تسمع من هنا تسمع في الراوند بلاوي يقول لك مره واحد كان دبليو سي حصل ماستربيشن على القعده بتاع واحده جت عملت تواليت بعدين وحلت واحد مره استاذ حكالي ايه كان تعرفوا حاجه مالكش اسمها اورال سكس وحصل وبعدين هي كانت بريستيتيوت فلقيت خانقه على الفلوس فراحت ضاربها بالمطوه في بطنها فالسيمن نزل من فتحه الاستومك على اليوترس فحمل وحياه ربنا استاذ حكاها لي وانا طالب حكاها لي في الراوند اسمع لا طبعا قلت اكيد الجاستريك اسيدتي موتت السبير ماشي فولد الكلام ده اشطب عليه خالص امال ايه بجد اشهر وسيله مستخدمه لاكتيشن ليه دايما اقول امنوريا؟ ليه دايما لاكتيشن الامنوريا؟ ان هي دي العلامه ان مفيش ايه؟ اوبيوليشن انتوا عارفين لاكتيشن بيشتغل ازاي؟ عمر عرفت انا طبعا بقول لك كده عادي ولا حبيب؟ كم طريقه دول؟ يعمل هنا على مين؟ هايبوثالامس وهنا على بتيوتري وهنا على الاوبري وهنا على التارجت افكت على اليوترس ويروح يجيب صاحبه العدو الثاني السكر لنا جلان ينادي الاندروجين عشان كده اي واحده عندها هايبر بكتيريا ممكن تلاقي عندها شويه ايه؟ شويه رشتزك هي عليها شويه ايه؟ اندروجين فيقول لك يا دكتور عندي طب الوسيله دي امنه عندي ولا غير امنه؟ بس يقول لك انا كده انا كل اهلي حلوا على الرضاعه يا دكتور اه طبعا ده الفيليا يقول لك عندي من 10 ل 90% ايه الرينج الغريب ده؟ ليه 10؟ ده ولا حاجه ولا امنه جدا ما شاء الله طيب بيجي بقى في الام سي كيو ازاي اعلي النسبه تبقى 90% امتى بجد اطمن ان الرضاعه امنه؟ اطمن الرضاعه طول ما عندي ايه؟ بس لان طول ما عندي امنوريا ده معناه ان مفيش ايه؟ اوبيوليشن وازاي اعلي عندي النسبه عندي بتاعه الامان عندي؟ اقول لك اعلي ازاي النسبه بتاعه الامان؟ البيبي يا جماعه السر في البيبي البيبي يرضى ليلا نهارا البيبي يرضى من البوث فايز البيبي ما ياكلش حاجه خالص من بره خلي البيبي يستهلك البراست تماما ليه يا دكتور ايه اللي انت بتقوله ليه طريقه اللاكتيشن عندك اقول لك انا راسب تعال ركز معايا قال بيقول لك يا سيدي ان البرولاكتين عندي العادي كام نانو جرام والله يا ابني انا مصدوم فيك ربنا يبارك لك يا ابني ووقت الحمل وقت الحمل بيزداد لغايه ما يبقى كام 400 ايه ده ايه ايه اللي خلاه يبقى 400؟ طلع منين؟ ده ان شاء الله اول 12 اسبوع. بسم الله ما شاء الله. طب وبعد كده بيطلع منين بقيه الحمل؟ بلاسنتا، الله طب ما البلاسنتا دي يا حبيبي هيجي لها وقت وتنزل يوم الايه؟ يوم الولاده، طب ساعتها هتلاقي يوم الولاده ال 400 دي عندي كام؟ تقل، عارف تقل لكام؟ ل 200 وسبحان الله الرضاعه بتبتدي. يعني وقت الحمل كنت 400 وما كانش غير ضاعه. ووقت الولاده بقيت 200 وما فرق ليه؟ سبحان الله سبحان الله ليه؟ ان الاستروجين عندي بيعمل ايه افكت؟ بيعمل عندي بيزود الاستروجين بيعمل بلوكينج افكت على مين؟ على البرولاكتين. طب بس عندي مشكله يا جماعه اما الليفل ده هبط وبقى 200 ما عادش فيه المحفز اللي يطلع البرولاكتين اللي هو مين؟ استروجين. فتفاجئ عندي ان الليفل هيوصل عندي صفر بعد شهرين لثلاثه. نعم امال ازاي يا دكتور بنكمل عندي رضاعه سنتين؟ شايف الكيرف بيعمل ازاي؟ شايف الكيرف بيعمل ازاي؟ ده مع ايه؟ مع كل مص بيبي، مع كل مص بيبي. يعني الحمد لله ان الواحد بيتكلم نسا، يعني قعدت تحس ان الالفاظ بتاعت الاطفال دي فيها اباحه او قله ادب شويه. مع كل مص بيبي الليفل بتاع البرولاكتين ايه؟ بيطلع. فانا هدفي دايما ان البرولاكتين يفضل ايه على طول؟ يفضل عندي عالي على طول. ازاي يفضل عالي على طول؟ خلي ابنك جعان، يعني ايه خلي ابنك جعان؟ ما تديلوش اكسترا ايه؟ استفوم وخليه عندي يرضع من بوث ايه؟ براست، براست معايا على عشان الكيرف ده؟ سمعتوه؟ انا صوت في البيوت حتى انا عارف بس يلا مفيش مشاكل، وبعدين ايه يا دكتور؟ وبعدين عندي خليها ترضع ايه اللي رضعت بالليل دي يا خالد؟ ان الستات بتكسل بتكسل ترضع ست مرات الصبح وبالليل تقول لك بخ بقى عايزه ايه؟ انام فتحط ايه كده على الكوميدينو؟ بدرونا يجي الواد يعيط تروح مديه كتف كده، قوم يا بني قوم رد على الواد بالبرون اهديه تحمل ثاني يوم على طول، قوم دي على طول. فلازم ترضى عندي، اهو المنايل عليا مش هو اللي اتجوزها، مش انت لابسه في القطر يلا. فلازم ايه ترضى ليلا نهارا. عشان كده عشان حكايه الاكل دي تكتشف ان بيجيب لك في الام سي كيو امتى الرضاعه امنه؟ اول 6 شهور. جرى موتي يقول لي أو ليه اول 6 شهور؟ اكسكلوسيفلي تمام؟ اكسكلوسيفلي البيبي اكسكلوسيفلي ما فيش اي اكل بقى. سؤال محيرنا يا جماعه، مش عارف قالوا لكم في الاطفال سؤال بجد، هو العيل اول 6 شهور يرضع بس يعني ما يشربش ميه؟ النوم ميه يشرب يشرب يشرب. ولا 6 شهور ما يشربش ميه؟ بس انا قالوا كده ما يشربش ميه. الحمد لله كده في ناس تعمل ولد يشرب ميه من اول يوم. الاسرار على يشرب. احنا الحمد لله ما يشربش. معلش. ينزل المره دي. لا والله عايز اعرف. لا لا انا نفسي الكلام. طيب يعني بعد اول 6 شهور العز حاجه تصير بالبنى بالبنى بالبنى تطير الشركه على طول. ويقول لك وانت كمان لا وانت لا لو عندي الرجله الجديده بتنبوك هو بتنبوك اسكت تمام؟ فانت ابتدي لا بعد مرور اول 6 شهور او لو حصل عليا بريك ثرو بليد. ليه؟ لو حصل بليد معناه ان الاوفر ابتدى ايه؟ ابتدى يشتغل. مش كده تسمع الستات البلدي تقول لك يا دكتور عندي انا امتى ينفع اربع وما احملش؟ يقول لك لو بربع ونضيف. حد عارف يعني ايه بربع ونضيف؟ من غير ناس. طول ما هي امنوريه بالذات في اول 6 شهور بالذات مفيش ريجلر بليدنج يبقى هي دي الوسيله اللي عندي الايه؟ بقول لك 90%. طب ماشي يا دكتور خش بقى في الدرس بقى خش في الايه؟ خش عندي في السيف بريد يلا نقولها ونمشي. ماشي يا دكتور رسمت السايكل بتاع السكشوال ده؟ رسمت الهرمون بتاع البرولاكتين عامل ازاي؟ سيف بريد غالبا غالبا غالبا ناس كتيره فيكوا قوي هيلجأوا عندي لحاجه بص يا عموره اسمها ايه؟ فتره الامان. يعني ايه فتره الامان؟ يعني انتركورس اتعمل في اوقات لكن نبعد عن الاوقات. طبعا طبعا طبعا اوقات دي عموره اوقات الايه؟ اوقات الاوفيوليشن. اوقات الاوفيوليشن مبدئيا عموره بص يا صاحبي نصيحه من اخ كبير، اياك ابدا ابدا ابدا تتجوز واحده ست وبعدين تقول ايه؟ هاجل الخلفه. ممنوع ممنوع بامر وامر مني يا ولد عشان اخوك كبير اسمع كلامي. اياك تاجل الحمل خالص، اللي حصل كتير قوي، ناس تاجل الخلفه 5 سنين وتقول يلا نخلف ويفاجئوا ان هم خلفوش. كل اللي عملوه ان هم اخروا عندي بدايه ابحاثهم فور الفيرتيلتي، واكبر عندي فاكتور ياثر على الفيرتيلتي هو الايج. كل ما اتاخر كل ما يبقى اسوء. اياك وغير كده يا عمر اذا دخل الحب من الباب هرب الفقر منين؟ الشباك. عايز اقول لك حاجه يا ابني يا ابني، مرايه الحب عاميه وجزمه الحب بتنطفئ بعد الجواز بكام شهر. لو راجلر 3 شهور، لو الراجلر بعديها ب6 شهور. عارف يا ابني ايه اللي بيخلي عندي الاسره مستمره؟ العيال. عارف لو مفيش بينك وبينها عندي اسال ابوك وامك ليه ما طلقوش بعض لغايه دلوقتي؟ عشان خاطرك عشان خاطرك. لكن هما شوفوا هما قاعدين في النادي وبيقرا جورنال وبص هنا وهي باصه على اخواتك الصغيرين هم في البسين ونادرا ما يلتقيان. فاقول لك ايه الا العيال يا جماعه، انا بقول لك اهو مفيش حد طالق حد غير عشان ايه؟ غير عشان خاطر عيال. فاياك حد يفكر فيكم وانت على وش جوازه هم. تفكير السو ده بتاع هات عيل يا ابني وافرح بيه وبعد كده اقفش، بعد كده اقفل الحنفيه ان شاء الله طلقها يا سيدي، بس هات لك بس عيل. طب اول حاجه يا دكتور ازاي اعرف امتى ابعد عن مراتي؟ بالنتيجه. بالنتيجة اسمها كالندر ميثود. يعني بيقول لك يا سيدي اوفن بتكبر بتكبر بتكبر وبعدين بتطرقع على اليوم الكام بالتحديد؟ على اليوم الكام؟ لا انا عايز اعرفه بالظبط على اليوم الكام. الله اعلم. انت بتطرقع الله اعلم. طيب وبعد ما تطرقع بيعيش الكوربس ليوتيف لمده كام؟ ايوه كده برافو عليك 14 يوم. بعدين ينزل الايه؟ يبقى احسب يوم الاوفيوليشن بالطالع ولا بالراجع؟ بس لو عندي مشكله كبيره عشان احسبه بالراجع لازم الست تكون عارفه الايه الدوره الجايه امتى. فعندي شرط رهيب اسمه ان الدوره تكون ايه راجل. طب واما ترجع يا دكتور ورا لمده كام يوم؟ 14 يوم. يبقى ده يوم الايه تبويض اهو. بيقول لك ابعد قبليه يومين، ابعد بعديه يومين. ده العمود اللي بيقول لي اصل الاسبرما بيعيش قد ايه؟ يومين، والاوفم بتعيش قد ايه؟ يومين برضه. فابعد عندي، يبقى كده بعدنا عن اسمه. في ناس يقول لك زياده في الامان يومين لثلاثه. في ناس بيقول لك زياده في الامان يومين لثلاثه. خليكم الاحمر زي ما انا بقول لعيانيني في العياده ثلاث ايام. ثلاث ايام قبل يوم الاوفيليشن وثلاث ايام بعد يوم الاوفيليشن. ويوم الاوفيليشن يبقى جالك كام يوم؟ سبعه. وخمس ايام المنسز يبقى كده كام؟ 12. وخمس ايام تانيين بريمنسترال تنشن يبقى كده كام؟ 17. وعندك 8 ايام نبطشيه في الشهر يبقى كده كام؟ 26. ويبقى اسمه جواز ده؟ ده لا هي تحمل لا منك ولا من غيرك ولا نفس الحمل خالص، يعني كده بقت في الطراوه خالص. عشان كده ده اكبر ديس ادفانتج. هو الكلام ده بنفسه يعني انت بص كده على المربع اللي انا كاتبه لك الازرق ده، يقول لك ان في عندي سبيشال ريكوايرمنتس. ايه الريكوايرمنتس دي؟ اول حاجه لازم السايكلز تبقى راجل. تاني حاجه يقول لك ايه؟ ويل ايديوكيتد موتيفيتد كابلز. هتفهم يعني ايه؟ ويل ايديوكيتد يعني متعلمين علشان يعرفوا يحسبوا ان انا ارجع لورا بكام؟ لعلمك دي مش اذا كنت انت قبل بتاخد فين لغايه دلوقتي؟ اقول لك الدوره الجايه امتى؟ تقول لي لو هي نزلت دلوقتي 26 مارس مثلا تقول لي بدور عليك كل شهر يومين. يبقى لو هي 26 مارس المره الجايه 24 4 المره الجايه 22 5 المره الجايه 20 6 انت بقدر ساعتها ايه احسبها الجيكيت. حاجه ثانيه موتيفيتد يعني ايه؟ يعني انا وهم متفقين. افرضوا مثلا ايه ان انا راجع النهارده من النبطشيه وقرفان وطلعان عيني ورئيس القسم طلع عيني، اقول لها فالليله بقى يا عمده، فتقول لي لا ده النهارده من ضمن ايام السيبر الله بقى الله انت عبيد النهارده بقى، فاقول لها هنزمزق ولا ايه؟ فشايف لازم ابقى موتيفيتد متحمس ها يعني ها وهي برضه ليها ايام ثانيه فها يعني ها فدي مشكله عندي الموتيفيشن اهو. طب اقرا اللي بعد كده ايه اللي مكتوب عندي؟ طب ايه الادفانتج بتاعه؟ ايه الادفانتج بتاع يزيد مثلا؟ اشتري يا ابني حاجه من بره؟ يقول لك حاجه ببلاش كده يعني حاجه عاديه يعني. لكن عندي اسوء شيء فيها اسوء ديس ادفانتج فيها زي ما قلت لك ان تقريبا ما فيش ايه؟ تركوز ليميتيشن اوف انتركورس بشكل عندي عنيف. غير كده ان برضه في الفيلير ريت عارف امتى بجد الاوميليشن بيحصل؟ الله اعلم دلوقتي. ده انا في عندي فيلير ريت بيقول لك يا سيدي 15 ل 30. ايه بقى الرينج الواسع؟ يعني ايه 15؟ بيرفكت نيوز. طب يعني ايه 30؟ تيبيكال نيوز. يعني لو بجد مشيت بالورقه والسطر والقلم 15. لو يحصل تهريج في الوسط زي ما حصل 30. خلي بالك. طب عايزين نحسن الميثود دي شويه. في ميثود ثانيه لحسبان السيف ثيري بيسموها ثيرمال ميثود. يعني ايه ثيرمال ميثود؟ حراره. ايه ده؟ اللي هو يوم التبويض بتزيد الحراره بتاع 0.3 0.5 ديجري ايه سيلسياس بسبب هرمون بيطلع اسمه ايه؟ بروجستيرون. وعارف بيقول لك يا سيدي الست تفضل تقيس الحراره الحراره الحراره الحراره لغايه ما حرارتها تزيد. بعد ما تزيد تمنع الانتركورس لمده 3 ايام. طب ما هتزيد تمنع الانتركورس 3 ايام. طب وقبليها بقى مشكله. طب وقبليها بقى مشكله. خد اللي بعديها علشان نتكل على الله. حاجه بيسموها ايه عندي؟ حاجه بيسموها سيرفايكال ميوكس ميثود. انا مش عارف ليه بيسموها بيلنج، ما انا ما اعرفش يعني ايه بيلنج، بس لقيتها مكتوبه في فرق الحظ. سيرفايكال ميوكس ميثود. ان هو بيقول لك ايه؟ ان يوم الاوفيليشن ها مين الهرمون اللي وصل لقمته؟ استروجين بيخلي السيرفايكال ميوكس فيري فيري فيسيت فيري فيري ووتري لدرجه ان بينزل شويه على هيئه ايه؟ شويه رطوبه شويه بيسموه ميت سايكليك ايه؟ ديشارج. طب لما بيحصل وجع بيسموه ايه؟ البيت اسمه ايه؟ مش نورس. طب وبعديها نمره ثلاثه لازم شويه ميت سايكليك ايه؟ سبوتنج. برافو عليك ما حضرش انفرتيلتي يحضر بقى تمام؟ فدي اسمها السايكليك ديشارج. عم تقول لك لما هي تحس الاحساس بالبلل او بالرطوبه ده ها تعمل ايه؟ بعديه لمده 3 ايام تمنع عندي مين؟ الانترفيوز. ماشي امنع بعديه. طب وقبلها؟ طب وقبلها؟ مش كده لو جالك في الام سي كيو قال لك البث ماسود عندي هل هي الكالندر بس؟ الثيرمال بس؟ سيرفايكال ميوكس بس؟ ولا كلهم مع بعض؟ كلهم مع بعض وجات في الام سي كيو عشان في ماثرز تقول لك قدام لكن انت يقول لي ورا لازم استخدم كلهم مع بعض اسمهم سيمتو ثيرمال ماسود. يعني السيمتومز ده هي والحراره ده هي بيسموهم عندي سيمتو ثيرمال ماسود. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.